الله يا شيخ، ما حكم البيعة أمير بيعة مفصلة عن بيعة ولي الأمر العام؟ كان يكون هناك تنظيم في بلد إسلامي فيقوم أفراد بالبيعة إلى إلى إلى إلى مسؤول هذا التنظيم على السمع والطاعة، ما حكم الشرع؟ هذه حرام، ولا يحل أن يبايع أحد في مكان فيه بيعة إسلامية. نعم لو أمروك تأميرا لا على أنها بيعة على السمع والطاعة في كل شيء، هذا مأمور به في السفر إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم حتى إذا اختلف الاثنان يكون الحكم يرجع. أما في داخل البلد فلا أدري، في داخل البلد ليس المشروع، وكذلك نفس بيع أني بايعتك هذا أيضا ممنوع مطلقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.